سنستكمل إلى رمضان إن شاء الله شروح الأربعين نووية حتى ننتهي بإذن الله تعالى من هذا الكتاب، وإن شاء الله إذا قدر وقت آخر نفصل فيه في دروس العقيدة. طيب الحديث 21 الثاني والعشرين. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت إذا، ليس إذ، لأن إذ معناه نتحقق، ولكن إذا يعني لو أنا عملت هكذا. تمام. طيب الحديث هذا مرتبط بالحديث السابق، وهذا فيه مزيد تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يقول إيه: أرأيت إذا صليت المكتوبات. شوف الآن إحنا بنتكلم على إيه؟ الفرائض. صليت الإيه؟ المكتوبات وصمت رمضان، تمام، فرائض، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ إحنا بنتكلم هنا على إيه؟ على الحد الأدنى من الاستقامة الذي ندخل به الجنة. طيب صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس، صمت رمضان يعني تكلم إن أخصها بالفريضة، صمت رمضان، ما معنى أحللت الحلال؟ ما معنى أحللت الحلال؟ ليس معنى أحللت الحلال إني فعلت كل الحلال، فمن الحلال ما هو مباح وليس بمقصود دائما إن أنا أفعل كل المباح، صح ولا إيش؟ ولكن أحللت الحلال اعتقدت حله، لأنه من الحرام اعتقاد الحلال حراما، تمام، إلا بإيه؟ إلا يعني لو الإنسان عنده تأويل مستساغ، هذه قصة أخرى، لكن تكون معصية لو أنت إيه؟ أحللت حرمت حلالا حتى ولو لم تأتيه، أو حتى لو يعني أتيته ولم تأتيه، فأحللت الحلال معناه إيه؟ اعتقدته حلالا، وحرمت الحرام اعتقدته حراما وانتهيت عنه، يعني ما يكفي اعتقاده فقط وما يكفي الانتهاء منه، لأنك لو أنت اعتقدته أنه حلال ورغم كده تركته، يعني مثلا إنسان يترك الخمر، ليه؟ يقول أن يعني الخمر هذه فعل الجهلاء، يعني يشربون الخمر ويغيبون عقولهم، هذا فعل السفهاء وليس بعاقل من يشرب الخمر، ولكن أنا لا أعتقد أنه حرام، ولكن أنا أطرقه لأن نفسي شريفة، فهذا لا شك بمصيبة، لأن بالذات من يعني الأمور المعلومة بالدين بالضرورة هذه يعني تصل للكفر في بعض الأمور كثيرا، يعني أنا أعتقد الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن وضح بما لا يدع مجال للشك أن الخمر حرام، فالذي يأتي يقول أن الخمر ليس بحرام فهو كافر. لماذا؟ ليس لموضوع الخمر ذاته، لكن اعترض عليه على كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أن الخمر حرام وهو يقول أن الخمر إيه؟ حلال، فهذا أحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يأتيه. واضح؟ أنا بس ذكرت هذا الأمر عشان فإذا أحرمت الحرام يعني إيه؟ حرمت الحرام، اعتقد حرمته أو حرمانيته وتركت. طيب ولم أزد على ذلك أي شيء، شوف يعني إيه تبس فقط، ولم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. طيب بس في الحديث هذا إشكال، ما الإشكال اللي في الحديث؟ أقرأ الحديث مرة أخرى وعايزكم إيه تفكروا. فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. مين بقى اللي ينتبه للإشكال اللي في الحديث؟ ها إيه جدع، الله ينور عليك. حاجة تاني إيه جدع جاي، وين الزكاة؟ صح، وين الزكاة؟ وين الحج؟ ما بتندرج من ضمن أحلال في الحلال؟ إيه، هذا رد من أحد ردود أهل العلم، جزاك الله خيرا، جدع، إن هو من ضمن أحلال في الحلال، تمام؟ أو إنه من ضمن ترك الزكاة من حرمت الحرام. ولكن طب لماذا لم طب ليش ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الزكاة والحج؟ ها فرض على إيه؟ هذه أنت قربت إجابة. إني ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل أنه ليس في حقه وجوب الزكاة، لأنه كان يسأل، وهنا مهم أصل مهم إن لما يجي رجل ويسأل لابد أن نعرف، لابد أن نفهم حال السائل، لأن هذه فتوى لهذا الرجل، إما أن تكون هذا الأمر عام وإما أن يكون خاص. كما ذكر أحد الصحابة هل يجوز لي فعل كذا؟ قال نعم ولن تجوز لأحد بعدك، تمام، ورد في الحديث هكذا. فلابد أن نفهم أن ربما تكون هذا أمر خاص وربما تكون أمر عام، والأصل أنها أمر عام، الأصل أنها أمر عام. فهذا ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن لا تجوز في حقه الزكاة، وهذا نستفيد منه إيه؟ أن لو إنسان لا تجوز في حقه الزكاة سقطت من عليه، فإذا يدخل الجنة بفعل الصلاة والصيام. وفي في هذا الزمن اللي نعيش فيه مع يعني لما خاصة يعني لما تنظر في بلادنا العربية والإسلامية مع انتشار كثير من الفقر، فتجد أن سبحان الله مع العسر يأتي اليسر، أن تجد في النهاية مع الفقر لا تجب الزكاة ولا يجب الايه الحج، فتجد الإنسان كل تكلفاته الصلاة والصيام، ومجرد أنه يمتنع عن الحرام ويصلي ويصوم يدخل الجنة. طب بالله عليك يعني شوف الجنة ربنا سبحانه وتعالى جعلها سهلة ازاي. طب بس ايه نترك الحرام؟ هذا ليس سهل إلا على من سهل الله عليه أو يسر الله عليه. ترك الحرام وتصلي وتصوم، شوف الدنيا ايه بسيطة هينا. ترك الحرام وصلي وصوم، ربنا ادالك شوية مال زكي، مزيد حج وهكذا. نعم طيب. فمن احد ردود العلماء ان ايه ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تجوز في حقه، وقال اخر بعض يعني علماء اخرون قالوا ايه ان ربما الزكاة لم تشرع في ذلك الوقت، وهذا يمكن في الحج لان الحج شرع في الاخر، ولكن الزكاة الشيخ ابن عثيمين قال ان ايه شرعت اصلا قبل الصيام، فإذا شرع الصيام ده معناه أن الزكاة شرعت، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم من السائل أنه لا يجوز في حقه الزكاة. طيب إذا صليت المكتوبات، صمت رمضان، أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فهنا نعرف أن الحد الأدنى إيه؟ اجتناب المنهيات وفعل المكتوبات، وهذا يكون طريق الجنة، وهذه مرتبة الايه؟ مرتبة ايه يا اخو؟ مرتبة الاسلام. اذا الانسان اللي يكون لي ورد من الاذكار ويحافظ عليه، وورد من القرآن يحافظ عليه، ومن الصدقة ومن ويسعى في وجوه الخير، ان شاء الله تكون هذه بشارة ان هذا ان شاء الله يكون من اهل الايمان. فما يجي الشيطان يوسوس له ويقول له ان انت مش ان انت ايه مش مسلم اصلا والعياذ بالله، او ان انت مش مؤمن، او وكذلك لا تجزم لانك لا تعلم حقيقة نفسك، لان احتمال النفاق موجود. ولذلك سيدنا عمر ذهب لحذيفة رضي الله عنهما وقال ايه بالله عليك اسماني لك رسول الله، لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ائتمن على سر قائمة المنافقين. وهذا لحسن ظن سيدنا عمر، حسن ظنه بأنه لم يوكل الخير لنفسه، بل دائما الإنسان الصالح يتهم نفسه، لأن اتهام النفس يوصل لمزيد صلاح. أما حسن الظن بالنفس وليس حسن الظن بالله يوصل لإيه؟ لمزيد سوء. الإنسان اللي يعتقد أن في نفسه خير، شوف العلماء بيقولوا ايه، هذا ضابط يا اخوة مهم جدا، والله مهم جدا، يقول لك التوفيق انك تعتقد ان الله سبحانه وتعالى من عليك بهدايته، وسوء التوفيق او عدم التوفيق ان الله سبحانه وتعالى يوكلك لنفسك اللي انت بتحسن ظن فيها دي. فاذا وكلت لنفسك هلكت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيه؟ اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أهل حاجة ليه؟ لأن لو أنا وكلت لنفسي طرفة عين أنا ما فيهاش خير قط. لو وكلت لنفسي طرفة عين دعت. لما صلاح القلب أنك تعرف أن إيه؟ أن صلاح القلب بإيه؟ بالله. صلاح القلب بالله مش بنفسك. لو بنفسك ضعت. بالله. فدايما لذلك تتبر من حولك وقوتك وتتوكل على حول الله وقوته وتعتقد أن كل خير أنت فيه الآن هو بتوفيق من الله ابتداء منه. يعني ابتداء منه يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك بدون وجه استحقاق منك وبدون وجه استحقاق مني. لننظر أنشكر صح؟ لننظر إيه؟ أنشكر أم نكفر نحن صح ولا إيه؟ عشان نشوف إحنا هنشكر. ما هو اللي ربنا يفتح قلبه عشان يذكر ربنا، ربنا يفتح قلبه ويشوف هيذكر ولا هيكسل. لو كسل ربنا يصرف عنه. طب لو ذكر ربنا يزيده فيجي وقت تانية ربنا يفتح قلبه تاني ويزيده. فإيه انت بتدوق عشان تيجي ايه تشتاق وتطلب. ما اللي من ذاق ايه عرف، ومن عرف اشتاق، ومن اشتاق رجع. وتفضل انت في الدورة دي دورة ايمانية عظيمة. يفضل القلب كده ايه بالله عايش بالله بيحب ربنا بيستمتع بذكر ربنا لذة ذكر ربنا. شوف بالأنس والأنس ده لي معنى معنى كبير جدا. معنى يا الله على الأنس. طيب أنا ما كنت أنوي أن أنا أذكر هذا الأمر ولكن أذكره ربما يكون فيه إن شاء الله يعني استفادة. أنا يعني من ضمن الأمور اللي الواحد يعرف بها معنى الأنس قصة يعني حصلت يعني لا أخفيكم هي ربما تحصل لكل الناس حصلت معي. يعني في مرة من المرات يعني الله سبحانه وتعالى أكرمني وابتليت بمرض عادي يعني مش حاجة كبيرة ولكن كان أتعبني جدا ما كنت أستطيع أن أفعل من الأمور كثيرة وهذا يحصل لجميع الناس يعني. وفي نفس الوقت كان أحد كمان من من المقربين إلي يعني ابتلي أيضا بمرض آخر من الأهل يعني. فسبحان الله دعوت الله سبحانه وتعالى أطلت الدعاء في في السجود هذه يعني نذكر هذا الكلام عشان إن شاء الله تكون فيه منفعة بإذن الله للناس. فبين يدي سبحانه وتعالى في الليل هذا أفضل وقت للدعاء. فالواحد لما يكون في قلبه لما يكون عنده كرب لما يكون عنده وهنتعرض في الحديث إن شاء الله في إشارة الحديث التالي في إشارة لهذا إن القلب بيكون جاهز. ليه؟ ما أنت بتعرف ضعف نفسك أنت مستكين. الإنسان في وقت العافية بيكون هي حاسس بنفسه شوية بس أول ما بيضعف بيعرف إنه غلبان ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا فبيبقى القلب جاهز. استغل أنت الفرص دي ما تنشغلش بمرضك عن ربنا. ما ربنا ادلك المرض ده عشان يجيبك فأنت خد النعمة دي وامسك بيها. ما تبقاش كل همك أن أنت عايز تخف. ماشي حلو خف مش مشكلة ده العافية أحب شيء إلى الله أن يسأل أنك تسأله العافية ولكن استغل اللحظات هذه وطبعا لأنه عافى فأشكر خير من أن ابتلى فأصبر. ما أحد يسأل ربنا ولا عاذ بالله الابتلاء ولكن إذا حدث خلاص استغل الفرصة هذه لأن قلبك أنت منكسر من جوه منكسر فإيه أنت جاهز. روح بقى لربنا بقلبك مش بس بجوارحك. فالواحد بيدعي يا رب اشفي فلان يا رب وهكذا. فسبحان الله بغض يعني بدون أي تخطيط ركعتين السجدة الثانية الواحد أطال الدعاء قليلا تمام فالواحد بيقوم عشان الركعة الثانية. فيجي وهذا بدون تخطيط سبحان الله في ورد القراءة أول آية، أول آية أقرأها رب، وإذ قال أيوب رب إني مسني الضر وأنت إيه فنجيناه. وقتها أنا فهمت كلمة الأنثى دي، وهذا المعنى الشاهد من القصة كلها، إنك تحس إن القرآن اللي أنت بتقرأ بيكلمك أنت، إنك تحس إن إيه إن القرآن اللي أنت بتقرأه بيكلمك أنت، مش أنت بتقرأ كلام، أنك بتقرأ كلام، ده كلام الله، ومش بس كده أنت بتقرأه وهو بيخاطبك أنت، فتحس بالأنس. بتحس بالأنس إزاي؟ تيجي بقى في وقت أنت قاعد فاضي، سواء كنت في مرض أو في عافية، وخلينا نقول ملان مش لاقي حاجة تعملها، عايز تحس بالأنس، مش لاقي حد تقعد معاه، اقرأ القرآن بنية أنه بيخاطبك أنت، والله ستشعر بالأنس. ليه؟ لأنك مجرد أن أنت بتفتح القرآن وأنت منتظر أن الله سبحانه وتعالى يكلمك من خلال القرآن، فتحس أنت مش وحدك، وتحس أن الكلام، ما أنت الإنسان لما بقى بيقرأ بهذه النية ويتدبر كلام ربنا، فبينزل العقل، العقل بيشتغل كده، فبينزل القرآن على واقعه هو، على واقعه هو، على بيئته هو، على حياته هو، على تفاصيل حياته هو، فيتولد أفكار وتدبرات في العقل من هذه النية وهذه القراءة، وكأنها رسائل من الله إليك، فتحس بالأنس. فلا يمكن أبدا أنك تيه أنك تمل. ليه؟ أن أنت قاعد أنت إيه حاسس بصلة، تفهم؟ وهذا يعني إيه، يمكن لأي مؤمن أو أي مسلم أن يتحقق بمجرد أن يقرأ القرآن بهذه النية، بمجرد أن يقرأ القرآن بهذه النية، أنه إيه أن الله أن إيه يقرأ القرآن وأن يكلمه ربنا سبحانه. طب لو أنت حابب أن أنت تتكلم مع ربنا، فين بقى؟ في الدعاء جزا خير، وخاصة في السجود، كل اللي في قلبك طلعه، تمام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى إيه؟ إلى إيه؟ ينفع أشكر ربي؟ طبعا، ما أنت تشكر مين؟ طلع، تمام؟ علم نفسك إنك إيه؟ إنك ما يبقى، إن يبقى خير أنيس لك القرآن، وإن أنت تأنس بقرب الله، علم نفسك إن حتى أنت بتعمل إيه؟ توحيد الأنس، شوف بقى إيه؟ ما هو التوحيد ده بيدخل في جميع العبادات، اوعى تفتكر إن التوحيد ده توحيد الخوف وتوحيد الأنس وتوحيد الرضا، لا ترضى إلا بالله، لا تخاف إلا من الله، لا تأنس إلا بالله، عود نفسك على هكذا. وليس معنى ذلك إن الإنسان لا يأنس إلا بإخوان، إن الإنسان لا يأنس بالإخوان ولا يأنس بالأهل ولا يأنس بي لا، ولكن كل هذا ما هو كمان، ما هو اللي بيحب ربنا هل يكره كل الناس؟ لا، الإنسان بيحب أهله حب، ولكن كل حب موافق لحب الله لا يكون إيه؟ لا يكون ضد حب الله، وكل أنس موافق للأنس بالله لا يكون ضد. يعني الواحد لما يأنس بأهله وبأولاده وبيته وبالإخوان الطيبين، كل هذا من الشرع، فهذا ليس فيه إشكال. الإشكال أن تكون أنك تأنس بمن يعصي الله، تمام؟ والإنسان يحتاج أن يغير من هذا الهدف. يعني أنا حبيت أن أذكر، والعلماء قالوا أن من الجيد أن الإنسان يحكي بعض القصص وبعض التجارب حتى ولو كانت شخصية، بحيث أن هذه الأمور ربما تفيد، والله أعلم، والله يعلم بالقلوب. تفضل أخي عيب. لعلهم يرجعون، نعم صدقت، جزاكم الله خير، نعم صحيح. كمان تجربة شخصية. هي تفضل تفضل تفضل حبيبي. ثمان سنوات في كل جزء صليت صبح مرتين في المسجد. ما ثمان سنوات. اي نعم. صليت الفجر مرتين بالمسجد. لا ثمان سنوات. نعم. قبل فترة مرضت، فبتعجي كل يوم صلاة الصبح. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يعني ما هو إيه؟ يعني الله يعطي للعباد هكذا وهكذا عشان يجيبهم في الآخر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يجيبك، عشان كده اوعى تعتقد ان اي فعل من الله سبحانه وتعالى يكون والعياذ بالله يكون شر. افعال الله كلها خير، وان كانت في صورة منحة او محنة دايما خير، دايما خير. ولكن علي سواء فهمنا الحكمة او لا، سواء فهمنا الحكمة او لا. نعم، جزاك الله خير، الله يجزيك خير يا اخي. طيب، وضحنا الاشكال. يعني اظن ان احنا كده يعني في بعض الفوائد، ربما بعض الفوائد ذكرها لأهل العلم للحديث سريعا. النظر الى يعني ان ربما النبي صلى الله عليه وسلم وجد السائل يكون لسه حديث عهد بإسلام، فبايه بيحببه ويسر عليه الامر. وهذه من فقه الدعوه. يعني ما نذهب لشخص يكون لسه جاي جديد ونطلب منه ما لا يحتمل، تلاقي يقول له اخي انت بتفعل يعني. طيب، من القصص المشهوره احد الدعاء حكاها، واحد من هنا في بلاد الغرب دخل الايه يعني الناس دعوا للاسلام، فدخل الاسلام وراجل كبير في السن، كبير في السن، فقالوا له طب انت دخلت في الاسلام الان، انت يعني واجب عليك الختان. قال لي ايش الختان؟ فشرحوا له الختان. نهار ابيض، ختان ايش هذا؟ لا لا لا لا، ما بدي هذا الدين، انا حاب اطلع منه. قال له لا، لو طلعت تعلق رقبتك، انت تبقى مرتد. قال لي ايش هذا الدين؟ اللي داخل يقطعوا له واللي خارج يقطعوا له. طب بالله عليك، هذه قصة مشهورة يعني ذكرها الشيخ العريفي وبعض الاخوة كمان، بعض المشايخ يعني. ولكن المقصد هنا ان لابد ان الانسان يكون عنده فقه الدعوة، ما يصد الناس عن دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن منكم لإيه؟ لمنفرين. يعني واحد لسه جاي ما حتى يحسن يصلي ولا يعرف حتى يقول له ختان، يا أخي اتق الله. لابد من إيه؟ من فقه التدرج، خاصة بحسب حال السائل. فالأصل إن الإنسان ما يشق على الناس بحسب الحال، هذا من فقه الدعوة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الشيء أنا لاحظته عند الشيخ متولي رحمه الله. نعم، الله يرحمه. مرة حضرت له اجتماع مع أخت ألمانية كانت أسئلتها مستفزة عن الإسلام، ولكن جاوبها بكل هدوء. أيوه. يعني أنا كنت بغلي، طيب يعني بنتظر لحتى تروح عشان أقول أنت تحملتها شروف. قال لي شرف لي نفس هذا الشرف. نعم. يعني لو أنا جاوبتها بطريقة فضة هي حتروح بعمرها ما تنسى، بس أنا واثق تماما هي الأخت راح ترجع معك. إن شاء الله. شوف، شيخ متولي كان عنده مزية ليست عند كثير من العلماء، وربما حتى اللي ربما يكون فتح الله عليهم بعلم من العلوم أكثر من الشيخ متولي، ولكن كان عنده مزية غير متحققة في كثير من العلماء، وهذه فقه الدعوة. هذه إن هو كان يعرف أحوال الناس، وطبعا هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعني رزقه من العمر، يعني مات وهو عنده تقريبا 80 سنة، فواحد وثمانين، وهذا العمر يعني من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ان جعله في الدعوة، فكان عنده خبرة بحياة الناس بشكل كبير. وهذه مهمة في الدعوة، هذه مهمة في فقه الدعوة. نعم. ومن الفوائد الاخرى ان ايه، ان الحد الادنى لصلاح الفرد والمجتمع الفروض، واذا الفروض اذا اكتفى الانسان بها هي توصل لصلاح الفرد والمجتمع، ولكن الحد الادنى. والفائدة الاخيرة اللي حضرتها لكم وهي ايه، أن الإنسان لا يمتنع من الحلال، أن الإنسان لا يمتنع من الحلال. الذي يمتنع من الحلال ويظن إن هو بذلك كما يفعل بعض المتصوفة، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أكل وشكر الله، وإذا عدم صبر وشكر الله. واضح؟ فالإنسان اللي يمتنع، وإحنا نتكلم هنا عن الكفايات، لا نتكلم عن الزيادات. أما الزيادات فلك طبعا الحق، بل الأفضل أن تمتنع عنها، الأفضل أن تمتنع عنها، لأن هذا من الزهد، وهو كل ما لا تحتاجه. أما الحاجات فإنسان الله سبحانه وتعالى رزقك من المال، فحضرت طعاما طيبا لأهلك ولنفسك، فهذا جيد، وتأكل تستمتع ويشهد قلبك امتنان لله سبحانه وتعالى، ويكون في إحسان للأهل، ويكون في إحسان لنفسك، وعليك حق ولها عليك حق، ويكون في ذكر لله سبحانه وتعالى وشكر، هذا من القربات. فلا يغرنك الشيطان بايه بفعل الجهال ويقول لك اترك الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان بعض صغار الصحابه قالوا ان ايه أنا أمتني عن النساء، وقال الآخر أنا أصوم أصوم الظهر، وقال الآخر أن أقوم ولا أنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إيه أصوم وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فإيه فليس مني، كلمة كبيرة دي، فليس مني. هذا طريق أهل السنة والجماعة. قال كلمة جميلة طيبة، دين ليس دين رهبانية وتطحلة، ولكن رويدا رويدا رويدا رويدا اي صحيح. ذلك الله سبحانه وتعالى قال ورهبانية ايه ما كتبناه عليهم، وهم ورغم ان هم فرضوا على نفسهم ما رأوا حق رعايته، يعني حتى يعني هم فرضوا على نفسهم وما أدوهاش. شوف طيب يلا يا شيخ عصام الحديث 23، الحديث هذا محبب جدا إلى قلبي، وأرجو أن الإخوة كلها تنتبه، لأن فيه خير كثير جدا، وكل الحديث فيه خير، ولكن هذا الحديث فيه خير كبير جدا ولا يكلف كثيرا صراحة، فانتبهوا جدا لهذا الحديث. نعم تفضل أخي عصام. عن أبي مالك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. من الذي قال أو؟ الراوي ليس النبي. نعم النبي لا يشك، ولكن الشك من من؟ أبي مالك الحارث. من الراوي؟ حتى يتضح الأمر، يعني حتى ما أظن أن هذا كلام النبي، أو لحرص الراوي على أن إيه أن يذكر نص كلام النبي، فإن شك فيذكر هكذا أو هكذا. ما بين السماء والأرض، وصلاة النور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه نفسه فمعتقها فمعتقها أو مبقها موبقها. موبقها. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، هذه الكلمة لابد الجملة نفهمها، كيف ما وجه كون الطهور شطر الإيمان؟ شطر يعني إيش؟ نصف. وما هو الطهور؟ الطهور العلماء فسروها بمعاني كثيرة، وهي في الحقيقة شاملة لكل ما فسره العلماء إن شاء الله، وهذا راجح يعني. الطهور هو إيه؟ التطهير، وهذا فسره بعض العلماء طهور الإيه؟ الجسد، مثل الوضوء والغسل. الطهور هذا الماء، هذا الماء تمام، علم هذا نحن، وهذا اسم، هذا اسم، أما الطهور وإن كان هو اسم أيضا، ولكن هذا الفعل اسم فعل تمام. طيب الطهور شطر الإيمان، وفسر بعض العلماء الطهور هو إيه؟ طهور القلب، وهذا أمر حسي. نعم، والراجح إن شاء الله أن الطهور هذه تضم كل هذه الأمور، وهي والطهور شطر الإيمان، هذه الجملة متحققة في الاعتقاد وفي الزكاة في التزكية وفي العبادات، يعني في الثلاثة. كيف؟ عشان يكون المعنى أوسع وأظهر في عقولنا. هو الإيمان يا إخوة إيش؟ ما احنا دلوقتي بنقول الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. طب إيه النصف الثاني؟ يبقى احنا محتاجين نعرف نقسم الإيمان دلوقتي نصفين، صح كده ولا إيه؟ عشان نفهم الموضوع. فالإيمان نصفين أو نصفين، نصف التخلية ونصف التحلية تمام؟ يبقى نصف بشيل حاجة والنصف الثاني بحط حاجة، ده الإيمان. واضح؟ الطهور شطر الإيمان لأن الطهور تخلية ويبقى لنا التحلية. طيب تعالى ننزل الكلام ده، احنا قلنا عندنا اعتقادات تزكية ايه؟ عبادات، صح كده؟ طيب أول حاجة الاعتقاد، كيف يكون الطهور نصف الإيمان؟ الطهور تخلية. طب مما تخلي؟ من الشرك. إذا تخلي قلبك من الشرك، من الوساوس، من الشبهات، يبقى إيه؟ التحلية، تحلي قلبك بإيه؟ بالتوحيد وباليقين، فهذا في الاعتقاد. طيب في التزكية، تخلي قلبك وتطهره من إيه؟ من الإيه؟ أمراض القلوب، من الحقد، الحرص، طمع في الدنيا، البخل، الحسد، النميمة، كل هذه الأمراض. طب والتحلية؟ تحلي قلبك بإيه؟ بالرضا، بالصبر، حب الخير للمؤمنين، تواصي بالحق، بالذكر، كل هذه الأمور. وإن كان في أمور قلبية، لأن احنا نتكلم عن التزكية في أمور قلبية، وإن كانت الذكر طبعا يزكي القلب، وطبعا تحلية القلب أيضا بالحب، وهذا من أفضل القربات، حب الله سبحانه وتعالى. طيب في العبادات تخلية تكون إيش؟ تطهير الجسد من إيه؟ من النجس ومن إيه؟ من الحدث، صح؟ والتحلية بالصلاة. ولذلك خاصة في هذا المثال الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيه؟ إيه؟ سمى الصلاة إيه؟ ويبقى الطهور اللي هو نصف الصلاة يبقى إيه؟ شطر الإيمان. واضح؟ إذن الطهور نصف الإيمان، هذا متحقق في الاعتقاد وفي التزكية وفي الإيه؟ وفي العبادات. في كل شيء هناك تخلية وتحلية. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلب لا يجمع إيه؟ الضد. فالقلب ده إما يكون فيه إيه؟ شيء سيء، وإما يكون فيه شيء حسن، أو يكون فيه خليط، ولكن واحد منهم هيكسر في الآخر. فأنت بتعمل إيه؟ بتخلي، تفضي مكان. دلوقتي بمثال جبت إناء، الإناء هذا تريد أن تضع فيه بعض الشراب الطيب، ولكن الإناء متسخ. لو وضعت الشراب الطيب على الاتساخ أي، بل ربما يكون الظاهر الشكل جيد، ولكن فيه خبث، وانت ليه؟ حتى انت مش شايف، صح ولا لا؟ لما تغسل الإناء الأول، بعد كده تحط الشراب الطيب، يتحقق النفع. وهذا بالضبط عمل القلب. فلابد أن تغسل القلب، هذا القلب يغسل بإيه؟ بالتزكية وبالتطهير. وكل لما تشيل حاجة حط حاجة مكانها، هي بتحصل أوتوماتيك، يعني إن صح التعبير، تحصل تلقائيا. مجرد أن أنت تشيل من قلبك حب الدنيا، أنت من غير ما تدري يتحقق في قلبك حب الآخرة. أول ما تلاقي نفسك بتزهد في الدنيا، هتلاقي نفسك مباشرة بتسعد بالآخرة، وهكذا. وطبعا الإنسان بين هذا وهذا مراتب، يعني الموضوع مش هكذا وهكذا، ده فيه مراتب كما ذكرنا: الإسلام والإيمان والإحسان وخير. نعم. طيب الطهور بكلمتين ثلاثة، شو الطهور بكلمتين ثلاثة لو بدنا نخش شو نقول؟ ما هو الطهور؟ لا، هو بكلمة واحدة الطهور. يعني الطهور احنا قلنا فسرنا، العلماء فسروا، ولكن يعني حتى بكلمة واحدة: التخلية. تخلية الجسد من القذر، وتخلية القلب من الأمراض، وتخليته من الشرك. هذا وكل ما شئت. العلماء فسروا الحديث بتفسيرات كثيرة. انا ايه يعني يعني بعرج سريعا على هذه المعاني. واضح؟ طيب سبحان الله، حتى تقول عن شيء مرات طاهر، فهو انت بتنزع عنه الشوائب، تنزع عنه البكتيريا، تنزع عنه، فهو طاهر سبحان الله، بتخليه من الامور اللي تحدثت. نعم. يعني بترجعه ل صيغته النيه. اي نعم. نعم نعم نعم. نحن في تونس يسموه الطهار، تعرفوا الطهار؟ لا. طاهر الاولاد. ها ايه صحيح. انا فهو بيطهر. انا عايز جيد، انا اول مره اسمع ان في تونس تقولون هذا، لكن ده جيد والله. اي نعم ان شاء الله. نعم نعم. احنا بنقول طهور. نعم طهور ايضا. نعم لهذا. اي نعم طهور. الطهار هذه اول مره اسمعها. لا طهور طبعا، ختان هذه الكلمه المعروفه، ولكن طهور هذه منتشرة. نعم، في حتى في مصر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان. طب يعني ايه تملأ الميزان دي؟ يعني اللي يعني لو الانسان ميزانه ناقص او قد سيقدر ان ميزانه يكون ناقص، الحمد لله تملأها. طب ليه؟ لان الحمد لله دي كلمة عظيمة جدا، والمتبادر للذهن دائما من الحمد لله. يعني لو سألت الإخوة في الأغلب يعني أن يكون المتبادر للذهن إيه؟ الحمد لله على إيه؟ على إحسانه. وهذا الذي يحدث منا، يعني نقول الحمد لله، الواحد ربنا يعطيه نعمة فيقول الحمد لله، وهذا وجه صحيح ووجه طيب، ولكن هناك وجه آخر للحمد، وهو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد بذاته. ليه؟ لأن له صفات الكمال سبحانه، وله نعوت الجلال سبحانه، فهو المستحق بالحمد في ذاته. لذلك ليه؟ أنا دائما أكرر هذه الجملة، الحمد لله إيه؟ حبا وشكرا، حبا لمحاسنه هو في ذاته، وشكرا على إحسانه لخلقه. فلذلك كل لما تشوف شيء جميل تقول إيه؟ الحمد لله، يحمد الله على هذا، الله سبحانه وتعالى يحمد على هذا، حتى على المصيبة. لأن احنا قلنا في الإيه؟ إنها إيه؟ تكون منحة، بس انت ما لا تدري الحكمة. فالحمد لله على كل شيء، يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. ذلك الواحد من يحمد الله بهذا المعنى يجد لذة في إيه؟ كلما يكثر من قول الحمد لله يجد لذة. كان مرة أحد المشايخ الكبار في مصر قاعد يشرح معنى كلمة الحمد لله، ثم ذكر يقول أصبحت أحب جدا الحمد لله، فقلت إيه؟ أنا لازم أعمل لنفسي ورد للحمد لله. حلو؟ علي جاب يقول ففوجئت إن أنا بقولها بعد كل صلاة. وده يبين لك إيه؟ إن أعمال الجوارح شيء، ولما الجوارح تمتزج بعمل القلب والقلب يعي معنى الكلمة ويذوق طعمها، يبقى ايه؟ يبقى بعد كده عمل الجوارح هو معناه يتغير. وده يخليك تفهم الفرق بين واحد بيعبد ومش حاسس بالطعم، واحد تاني بيعبد وعايش. فبدا ما ينكرش على ده بقى، ما انت ما تنكرش، مش معنى ان انت لم تذق انه ايه؟ انه غير متحقق، فما تشكش ولا تنكر، ولكن ايه؟ اتهم نفسك واطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم، معلش الاخ هيثم طلب له. نعم. فاختارت الملائكة كيف تكتب الأعمال. نعم صحيح، قال اكتبوها كما هي وأنا أجازي بها. وهذه من الأدعية من أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كانت ستنا زينب أظن كانت تجلس تذكر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فوجدها ايه؟ تذكر. فالله لا أدلك على ايه؟ ذكر، لو قلتي يعدل كل هذا، فراح جاي ذكر لها. ولكن يا اخوة مهم جدا ان نفهم ايه؟ الجودة، تحقق الخشوع وقت الذكر. نعم تفضل. هذا الميزان. ان شاء الله تملأ الميزان. لا، الميزان هي تملأ الميزان، يعني ايه؟ يعني ان شاء الله يعني يكون انت وصلت، بس طبعا هذا على قدر الذكر. يعني انت ما يعني كلما اكثرت من الحمد لله كلما زاد هذا في ميزانك، ولكن من الذي يمتلئ ميزانه أكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لن تصل إلى إيه؟ إلى إلى إلى قدر النبي. ولكن إيه؟ ولكن المقصد إيه؟ إن أنت كلما أكثرت من الذكر كلما امتلأ الميزان. وحنرجع لهذا الموضوع عشان نفرق بين إيه؟ لأن قال وسبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هنقفلها الآن. الميزان أنا لما فسرتها غير بنفس الشيء شخصي تملأ الميزان، فقلت سبحان الله ليش تملأ الميزان مش تملأ الحسنات أو الإيمان أو ما شابه. فإذا تنظر لإلها إنه الحمد لله تملأ الميزان في كل شيء إحنا متعرف عليه في له ميزان، في كل شيء في الدنيا له ميزان، يا بالقص يا بزيد، الحب، الكرب، الإحسان، الزكاة، الصلاة. فتخيل كلمة الحمد لله تملأ أكثر شيء ممكن إنك أنت توصل له، فهي الحمد لله مع الميزان. الميزان هو ميزان كل شيء في الأعمال الصالحة وكل شيء، فهي أكنه بيعطيك من الآخر الحمد لله تملأ هذا الميزان لكل شيء، فهي شاملة لكل شيء، لأن الميزان بكل الأمور موجود، هو موجود ومقياس لكل شيء. فزي أكنه اختصر كل مواضيع العبادات في الميزان تبعها، لكل عبادة فيها ميزان، فالحمد لله تملأ الميزان. يعني قديش كلمة الحمد لله، يعني كل ما بدك تقول شو ميزاني في الصلاة، شو ميزاني في الكذا، هل هو ممتلئ أو مش ممتلئ، هل هو وصل للذروة أو لم يصل للذروة، هل عبادتي ناقصة، الحمد لله من الآخر أنك تملأ الميزان. يعني عظيمة هي وصلت الفكرة. أنا صراحة فرحان إن إيه إن الإخوة بيجتهدوا في تدبر هذه المعنى، هذا أمر طيب، يعني من كمبدأ هذا أمر طيب، وهذا هو المقصد من تعلم العلم. ومع ذلك بنقول الآن لما نستخرج فكرة جديدة من حديث، تمام، ما الذي يجب علينا؟ أن نعرض هذه الفكرة على إيه؟ على الشرع، ونرى هل هي تتوافق معها أم لا. وصلت؟ طيب، أولا الميزان طبعا العلماء يعني يشرحون أن الميزان هذا هو الميزان عند الله يوم القيامة. طيب الآن نتكلم في المعنى الذي ذكرت أنت، ميزان الدنيا، يعني موازين، ميزانك في الصلاة، ميزان فيه وفي وكذا. لو هذا المعنى قد يكون في صحة وقد يكون في خطأ أيضا. يكون في صحة إن لما يكون الإنسان قصرت من يعني قصرت في الحسنات فالحمد لله تأتي مكانها، وهذا متوافق مع معنى الميزان يوم القيامة. ولكن ليس معنى ذلك أن ميزان أن الحسنات هذه أن الحمد لله هذه تملأ كل موازين العبادات، بمعنى إنها إن لو مثلا قصر الإنسان أو لم يأتي بالصيام يوم الحمد لله لا تملأها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث إن ترك صيام واحد لا يعوضه صيام الظهر. إذا ليس هناك عبادة تعوض هذا الصيام، ترك صيام واحد لا يعوضه إيه؟ صيام الظهر. فالمعنى إيش؟ معنى إيش؟ إن قد يغفر الله سبحانه وتعالى، قد يغفر. فالمقصد إن المعنى اللي أورده أخونا علاء يصح إن يكون زيادة حسنات فإن شاء الله تملأ الميزان يوم القيامة، ولكن لا تملأ ميزان العمل لكل عمل، لأن في أعمال إذا قصرت فيها لا يتنصلح بها إلا التوبة. كل شيء في ميزان، ففي اللحظة هاي ربنا ابتلاك في موت، في موت معين. أنت قلت الحمد لله، هاي الميزان حاليا هو الميزان اللي يقيس أنت الموت اللي صار عليك والابتلاء اللي صار عليك والمصيبة، فأصبح هنا حضرنا الميزان، فأنت قلت الحمد لله، فهو ملأ ميزان هاي المصيبة لحالها، يعني منفصلة عن الدنيا الآخرة، يعني عن امبارح. أين؟ هاي اللحظة كلمة الحمد لله جبنا لك الميزان مع المصيبة تبعتها، فأنت قلت الحمد لله فملأت الميزان فرجعنا. يعني إذا كنت تقصد ذلك فإن شاء الله يكون هذا. اللي أنت بتمر فيها ممكن ما صليت امبارح، بس اليوم جيت أنت ابتليت مصيبة. وذكرت الحمد لله فلا شك طبعا ان هذه المصيبه عليه نعم. فلقته اي الحمد لله، ما طبعا بتقول انت الحمد لله على الماضي، يعني وتبدا اي نعم في اللحظه اللي انت بتقول الحمد لله ايمانك واعتقادك ويقينك انه ربنا اعطاني اليوم رزقني، قلت الحمد لله، كان الملك يعني انا هيك نظري جاي مع الميزان، جاب لك الرزق وحامل الميزان ليقيس انت كيف بده يوزن لك ردة فعلك، رزقك في المصاري هذول او في الولد فجاب الميزان، فأنت قلت الحمد لله، فأنت ملأ ميزان هذا العمل وهو رجع. استحضار إن هذا اللي ذكرت استحضار هكذا وكذا لم يرد في الشرع، فلذلك لا هذا غيب فلا يمكن أن نقول، تمام. ولكن المعنى اللي ذكرته أنت طبعا لا شك إنه معنى طيب، وهو إن لما يكون في مصيبة والإنسان يذكر في وقتها الحمد لله، فلا شك إن هذا معناه إن هو نجح في الاختبار، إن كان هذا المقصود، إنه نجح في اختبار في الابتلاء وإنه هو حقق الرضا، ولكن يكون الحمد لله عن إيه؟ عن بالقلب كمان، ما يكون الحمد مجرد إنه بيقول الحمد لله وهو من قلبه سخط، صح؟ فهذا مفهوم طبعا. ولكن المقصد هنا أنا بس اللي نوضح المعاني، المعاني هي كمان خاضعة للشرع، فالتدبر جيد جدا وفيه صلاح القلب، وهذا نحن مأمورون به، فلا تدبرون القرآن، ولكن لابد أن المعاني نعرضها على الشرع، فهمني؟ فأنا لذلك أنا إيه؟ أنا بدأت بإني أنا أشجع جميع الإخوة بإن يستخرجوا المعاني، لأن المعاني إما تكون متبادرة للذهن فهذا هو الظاهر، وإما تكون كما يسمونها دلالة الاقتضاء، وفصلنا ذلك من قبل، دلالة الاقتضاء يعني المطابقة، ودلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم، ودلالة اللزوم أصعب شوية تحتاج لمزيد تمعن وتدبر. فهذه الممارسة اللي عملها أخونا علاء هذا أمر محمود جدا، بل كلنا يجب أن نفعله، تمام؟ ولكن النتيجة نعرضها على الشرع، وصلت؟ لأن العقل قد يخطئ وقد لا. أنا بس حبيت أخذ الفرصة ووضح المسألة من ناحية الأصولية. في إنسان غضب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه، فقال ألا أدله؟ يعني أدله على شيء لو ذكره زال عنه غضبه. نعم. فهذا الأمور، فقال لو ذكره الله يعني مستعد الشيطان لزال عنه غضبه. يعني أكيد ما راح يفيد هذا الكلام طول حياته. يعني في هذا الموقف. في الموقف طبعا. زال الغضب. نعم. أي نعم صحيح. جزاكم الله خيرا أخي. طيب. شوف بقى. والحمد لله تملأ الميزان. في بعض العلماء ذكر ان الميزان، ان يعني لما نقول الحمد لله تملأ الميزان، طيب خلينا عشان تكتمل الفكرة، وقال وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، ايه الفرق بينها وبين الحمد لله فقط؟ ما يعني ما فائدة الجمع بين سبحان الله والحمد لله؟ يا سبحان الله عظمة الله سبحانه وتعالى على يعني عظمة ربنا في خلقه وإبداعه وكل شيء خلقه، والحمد لله الحمد يعني أن تشكر نعم الله أو تحمد الله على ما آتاك أو ما خلق منك. يعني سبحان الله هي تعظيم، والحمد هي يعني اعتراف يعني أو نقول إيه يعني قربت، ولكن هي لا، هذه فيه نفي وإثبات. التسبيح يا إخوة تنزيه، والتنزيه نفي. يعني إيه تسبيح؟ تنزيه عن النقائص، فهو نفي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن جميع النقائص. لذلك لما دايما في القرآن يقول اتخذ، يدعون أن اتخذ الله ولدا سبحانه، ليه؟ تنزيه، تمام. أما الإثبات في الحمد، لأن التحميد هو إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى، وإيه إثبات للكمال كل شيء بقى، كل كمال، كل شيء فيه كمال فهو إيه؟ فهو من قبيل التحميد، لأن الله يحمد على إيه؟ على صفات الكمال، يحمد على صفات الكمال. إذن ولكن طبعا المعاني اللي ذكرها كل الإخوة متحققة، ما هو المنزه عن التنقيص على النواقص يقتضي ايه؟ المعظم، صح ولا ايه؟ ولكن واللي عنده صفات الحمد يقتضي ايه؟ الشكر. فكل المعاني صحيح، ولكن في فرق بين حقيقة المعنى ولوازم المعنى. فحقيقة التسبيح عشان يستقيم المعنى في العقل، حقيقة التسبيح التنزيه يلزم منه التعظيم، صح؟ حقيقة التحميد التقديس والايه واعتراف بصفات الكمال والجلال، ويلزم منه كل شيء، يلزم منه التنزيه، ويلزم منه الشكر لا شك، يلزم منه الحب وهكذا. عن تغييرات الواحد، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانه. ايه هذا كل هذه اللي ذكرتها انت هي الباقيات الصالحات كما قال كثير من اهل العلم. نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله. أين بهذا يمتلئ الميزان؟ بل شو بقول لك، تملأ ما بين السماء والأرض. العلماء قال لك إيه؟ يعني تملأ، شوف شوفي المسافة بين السماء والأرض تملاها، يعني كل ده يبقى في ميزانك يوم القيامة حقيقة حقيقة. هيقول ايه ده؟ معقولة؟ اه معقولة. طب احنا طب ما ده كده الواحد يخش الجنة بسهولة. طب بالله عليك شوف كم مننا بيذكر، واللي بيذكر قد ايه. الموضوع سهل بس على مين؟ على اللي يسره ربنا سبحانه وتعالى عليه. في موضوع شائك فضل خمس دقائق نشوف. اتفضل حبيبي. انه بنسبح ربنا وبنذكر الادعيه ودعاء الصباح ودعاء المساء والادعيه كلهم الاذكار، رغم هيك كله ما بتحقق اللي اخبرنا فيه من قبل هيك. ايش اللي اخبرنا؟ ما في يعني مثلا انه ما نصلي الفجر في جماعه فهو بيدينا كده. نعم. مثلا بصير هذاك اليوم برضه معي مشكله، بصير معه مثلا ضغط، بيخرجوا عن انه هو كونه كان في ذمه الله ما صلى جماعه. في كمان بذكر اذكار المساء ورغم هيك بيجوء الشياطين. طيب. السؤال هذا لضيق الوقت، السؤال هذا لا ان شاء الله يعني مش عارف هنستطيع اني اصل المشكله ان الاخوه تحتاج تحضر ولادها من المدرسه اي، ولكن السؤال هذا سياتي معنا في موضوع في نفس الحديث حينما نتكلم عن والصبر ضياء، هتعرض بالضبط لاحوال المؤمن في هذه المشاكل وايه علاقه يعني كل هذا ان شاء الله هتعرض لي لو تذكرني، اظن ان ربما نحتاج ان نتكلم فيه المره القادمه. ذكرني، أنا حملتك هذه المسؤولية، أنت تذكرني وإن شاء الله نتكلم فيه. ولكن يعني حتى سريعا، الإشكالية في فهم معنى في ذمة الله، وفي فهم ما يحصل لك، وأنك تربط أن ما حصل لك هذا خروجا من ذمة الله، فالإشكالية في الفهم المعنى، وليس في تحقق الأمر، بل الأمر تحقق يقينا، والإشكالية في الفهم، فلما نفهم القصة يتضح الأمر، بل هذا الفهم إن شاء الله إيه؟ يفتح لك أفاق لحب الله إن شاء الله، بس يجي وقتها. تمام. طيب، فتملأ الميزان. يا خلينا نقف على حتة كده بحيث أن نستطيع أن يعني نبدأ في شيء جديد المرة القادمة حتى في نفس الحديث. فسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين، وقلنا الشك من إيه؟ من الراوي. تملأ، والراوي هنا ليس أخونا عصام، الراوي راوي الحديث أصلا يعني. تملأ ما بين السماء والأرض. طيب، وذكرنا التسبيح والتحميد نفي وإيه؟ وإثبات. فالجمع بينهم يتحقق مزية الإيه؟ جمع بين النفي والإثبات، وهذا أفضل لا شك من إيه؟ من ذكر هذا الواحد وذكر هذا الواحد وكل خير. فلما تقول سبحان الله والحمد لله يبقى جمعت بين إيه؟ التنزيه والتعظيم. ذلك دائما ما بين الإيه؟ شوف بقى ما بين السماء والأرض حقيقة، يعني تيجي يوم القيامة شوف إيه؟ كلما تداوم على سبحان الله والحمد لله اجعل لك ورد من الإيه؟ من البقيات الصالحات. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله إن زدتها يكون فيها خير. اجعل لك ورد يوميا على يعني على الأقل أنصحك إن يبقى كل يوم على الأقل إن شاء الله 100 ذكر، 100 أو 10. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث إن اللي يقول 25 25 25 25 يعني كملهم 100 سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يكون يعني كل أجر كبير. تمام، اجعل لك ورد ولو صغير ولو حتى 10. شوف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 في اليوم ربنا يحسبهم لك 100. ابدأ بشيء صغير، اللي هو بادئ بشيء اوريدي بالفعل يعني صغير يبدأ كبر زود وهكذا. كلما تكتر كلما نفسك تتقبل تخش المرحلة اللي بعديها نفسك تتقبل. في ناس بتقرأ 1000 ذكر في اليوم وتحس ايه وهي هل من مزيد ليه؟ خلاص النفس اتأهلت لهذا الأمر. وفي الأخير هقول شيء سريع جدا وإن شاء الله نبدأ من المرة القادمة والصلاة نور. ثلاث نوايا عظيمة، بما أننا نتكلم عن تملأ ما بين السماء والأرض، ثلاث نوايا عظيمة إذا ذكرتهم في أي عبادة إن شاء الله تملأ الميزان. أول نية في أي عبادة، وضوء، ذكر، أي حاجة، أنك تفعل هذا الأمر امتثالا لله، لأمر الله. ثانيا أنك تفعله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا إيه؟ أن تستحضر الأجر وتحتسب الأجر، ولكي تستحضر الأجر لابد أن تعلمه فتعرف على إيه؟ على الثمار العبادات، الذكر ده تكسب منه قد إيه وكذا أجره إيه وكذا أجره إيه، ده يسهل عليك. وانت بتعمل العبادة استحضر هذا الأجر وإيه واحتسبه عند الله. فبكل نية من النوايا دول تاخد حسنات. لو بس ده يعتقد بناء على استحضار القلب، يبقى تستحضر هذا القلب، استحضر هذه الأمور بالقلب وأنت تفعل العبادة. استحضرت واحدة تاخد حسن أو عليها، استحضرت اثنين، استحضرت ثلاثة، فحاول تدرب ذهنك وقلبك على استحضار هذه الأمور بشكل عام في جميع العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. في حد عنده سؤال؟ لا، هذا أمر آخر. هذه 33 هذه بعد الصلوات الخمس، أي، ولكن هذا حديث آخر، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كل واحدة 25 يبقى تمام 100. هذا أمر آخر، حديث آخر. نعم، الخير كثير في الأمة ولكن إحنا محتاجين إيه؟ نطبق. نعم، خلاص، آخر سؤال، يلا سريع. الاثنين مع بعض. طيب، تفضل. الله كذا أي شيء أن لم يتخذ ولد أو لم يكن من شريك في الملك، فنقول الحمد لله أنه ما اتخذ ذلك. وهذا قاله الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يجعل له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا نقيرة. فكرة طيبة جدا. فالحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله هو فسدتا. نعم. سبحان الله عز وجل. جزاك الله خيرا حبيبي. الله يكرمك. إيه تفضل يلا سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الأدوات التي تستعمل للعرض على الشرع؟ الإيش؟ لا أنا ما فهمت السؤال، ربما المرة القادمة يكتبوا بطريقة أفضل يعني، أو يرسلوا على المجموعة وإن شاء الله نجاوب بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.